القاهرة تقدم أقر وأعتذر فاطمة عمر. أقر أنا المواقع عدناه بأنني سأعتذر عن ما أواجه به من أخطاء في هذا البرنامج حال ثبوتها. التوقيع متعد العدل. آخر أعمال لحضرتك في السينما عرض في 2010، ألا تقر بأنك أخطأت بغيابك عن السينما كل هذه السنوات وأنك اهتممت أكثر بكتابة الدراما التلفزيونية على حساب السينما؟ أعترف بذلك، وإن كانت الظروف تغيرت، حصلت 4-5 سنين عدم استقرار، ثم حدثت حالة عدم استقرار أخرى في وجود الكورونا، لكن أنا عشقي الأول هو السينما. الكاتب والسيناريست الدكتور مدحت العدل، أنا زملكاوي ولن أستطيع كتابة الفيلم بحماس، ده تفسير حضرتك لرفضك كتابة فيلم عن رئيس النادي المنافس التقليدي لنادي الزمالك وكان سيعرض في احتفالية مئوية النادي، ألا تقر بأن انتمائك الكروي أثر على قلمك هنا؟ الحقيقة أنا ما اعتذرتش عن كتابة فيلم عن رئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب. ده كلامك على فكرة، ده كلامك. ما انا هقولك، انا اعتذرت عن كتابة فيلم عن مأوية النادي الاهلي. طيب. ولا اعتذر عن هذا الى الان. برضو اثر انتمائك الكروي على ألمك؟ اثر انتمائي عموما على ألمي، كي لا تغيب عنك الموضوعية اتحمل ان انا اعتذر ولو قدم شيء مش راضي عنه. الكاتب والسيناريست الدكتور مدحت العدل، اعتذرت عن كتابة نسر الصعيد خشية تدخل بطل العمل في الكتابة، ده كلام حضرتك. بحسب تصريحات حضرتك برضو انكم ستستأنفون تصوير فيلم بطله نفس النجم وبتأليف حضرتك، ألا تقر بأنك وقعت في خطأ التناقض هنا؟ يعني لا يتدخل في كتابة مسلسل يتدخل في كتابة الفيلم. الفرق بينهما أن المسلسل لم يكن قد كتب بعد. الأعداد الأولانية حسيت أنه عايز ياخد المسلسل في سكة بتاعته هو، إنما الفيلم راح له أوريدي مكتوب. أفهم من كلام حضرتك أن نسر الصعيد كتب لهذا النجم خصيصا؟ طبعا. ألا تقر حضرتك بأن استبعاد الفنانة القديرة فردوس عبد الحميد من مسلسل حضرتك عملة نادرة كان خطأ موجب للاعتذار؟ ليس خطأ من أحد، إنما هذا هو اختيار المخرج وله كل الحق في الاختيار. والسيدة فردوس عبد الحميد ممثلة عظيمة وقديرة وكبيرة جدا جدا جدا، لكن ده طول الوقت بيحصل. عادل إمام اعتذر عن رأفت الهجان وعمل الأستاذ محمود عبد العزيز. لما اعتذر الفنان الكبير عادل إمام عن رأفت الهجان كان عرض عليه السيناريو وهو رفض، مش استبعد من السيناريو. لا ماشي، أنا موافق، أقصد أقول لك يعني طالما هو يمتلك حق الاعتذار فأيضا المنتج والمخرج يمتلك حق أن يشوف حد أفضل من حد. دكتور مدحت، ما هو تعليق حضرتك على ما قالته الفنانة الكبيرة فردوس عبد الحميد ونشر في أخبار اليوم 13-12-2022 أن حضرتك والمنتج المنفذ كنت على تواصل معها بشكل شبه يومي للاتفاق على تفاصيل الشخصية، وأن حضرتك أرسلت لها 5 حلقات ثم فوجئت بانقطاع الاتصالات فجأة وعقبت، دي حاجة ما حصلت ليش طول مشواري. أولا طبعا أنا أستاذ فردوس عبد الحميد والمخرج الكبير محمد فضل هما أصدقائي وأصدقائي جدا والمفضلين، وأنا بعت الحلقات خلاص أنا دوري انتهى. بعد كده مش هي بس اللي كده، في أدوار كتيرة رشحنا فيها ناس، ورجعنا بعد كده مندو لما تم عقد الحلقات شاف إن الدور مناسب لفلان أكتر من فلان، ودي حاجات بتحصل طول الوقت في وسط الفن. الكاتب والسيناريست الكبير الدكتور مدحت العدل، رئيس جمعية المؤلفين والملحنين، بحسب ما نشر في الجمهورية 20 يناير 2023، جاء على لسان نقيب المهن الموسيقية في بيان له: وجه وعن ثقة ويقين لحضراتكم جميعا خالص أسفي وتحفظي على إدارتكم وتخليكم عن كافة وعودكم لي شخصيا ولأعضاء الجمعية، ألا تقر بأنكم أخطأتم بحسب ما قاله؟ لا لم نخطئ، الشاطئ الراجل لما فهم الظروف المحيطة وانها حاجة مش من جوانا دي بره في فرنسا بعت صاحب هذا البيان، لان احنا شايلين تركة كبيرة جدا جدا جدا بقالها سنين طويلة بنحاول نصلحها في السنين 3-4 اللي فاتوا دول، ولسه هنعقد وقت طويل عشان نعرف نسدها. الكاتب والسيناريست الكبير الدكتور مدحت العدل، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، سعدت جدا بكونك ضيفي في هذه الدقائق. كل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وحضرتك طيبة والبرنامج العام طيب، وكل الملايين في العالم العربي اللي بيسمعوك طيبين إن شاء الله. كنتم مع أقر وأعتذر فاطمة عمر.